كل شيء من العالم اللطيف والكثير ما كان شيئا موجودا قبل أن يخلقه الله، إنما وجد بعد أن خلقه الله. هذه العقيدة هي عقيدة التوحيد التي جاء بها القرآن، ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها هذا الذي قاله سيدنا أحمد الرفاعي، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وهذا الذي أشرعه علماء أهل السنة في الشرق والغرب،